تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع عنترة بن شداد. ظلما ورمحي ناصري وحسامي، وذلا وعزي قائد بزمامي، ولي بأس مفتول الذراعين خادر يدافع عن أشباله ويحامي، وإني عزيز الجار في كل موطن، وأكرم نفسي أن يهون مقامي. هجرت البيوت المشرفات وشاقني بريق المواضي تحت ظل قتامي، وقد خيروني كأس خمر فلم أجد سوى لوعة في الحرب ذات ضرامي. سأرحل عنكم لا أزور دياركم وأقصدها في كل جنح ظلامي، وأطلب أعدائي بكل سميدع وكل هزبر في اللقاء همامي. منعت الكرى إن لم أقدها عوابسا، عليها كرام في سروج كرامي، تهز رماحا في يديها كأنما سقين من اللبات صرف مدامي. إذا أشرعوها للطعام حسبتها كواعب تهديها بدور تمامي، وبيض سيوف في ظلال عجاجة كقطر غواد في سواد غمامي. ألا غنيا لي بالصهيل فإنه سماعي ورقراق الدماء ندامي، وحط على الرمضاء رحلي فإنها مقيلي وإخفاق البنود خيامي، ولا تذكر لي طيب عيش فإنما بلوغ الأماني صحتي وسقامي، وفي الغزو ألقى أرغد العيش لذة، وفي المجد لا في مشرب وطعامي. فمالي أرض الذل حظا وصارمي جريء على الأعناق غير كهامي، ولي فرس يحكي الرياح إذا جرى لأبعد شأو من بعيد مرامي، يجيب إشارات الضمير حساسة ويغنيك عن صوت له ولجامي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.